يحكى أنت. أعزائي المستمعين، من مواقف المروءة والنبل والعفو يحكى أنه لما هبت رياح الثورة العباسية ضد بني أمية وانتصرت جيوشهم واستولى آل العباس على الحكم، أعمل السيف في رقاب الكثيرين من بني أمية، وفر الكثيرون منهم، وكان من الذين فروا من وجه العباسيين إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك، وكان السفاح قد أهدر دمه. والسفاح هو العباس عبد الله بن محمد بن علي، أول خلفاء بني العباس. ويحكى أن بعض قرابته كلموه في إبراهيم بن سليمان فأمنه على نفسه فتوجه إليه لشكره. وذات يوم قال له السفاح: يا إبراهيم، إنك قد اختفيت عنا مدة، فحدثنا بأغرب ما مر بك فيها. قال، وبدأ يروي هذه الحكاية، قال: كنت مختفيا في الحيرة بمنزل على الصحراء، فبينما كنت يوما على ظهر ذلك البيت أبصرت أعلاما سوداء قد خرجت من الكوفة تريد الحيرة، فأوجست منها خيفة وحسبتها تريدني، فخرجت مسرعا من الدار بعد أن تنكرت وغيرت هيئتي حتى أتيت الكوفة وأنا لا أعرف أحدا فيها، فبقيت متحيرا أمري. يقول: فنظرت فإذا أنا بباب كبير فدخلته، فرأيت في الرحبة رجلا وسيما لطيف الهيئة نظيف البزة، فقال: من أنت وما حاجتك؟ قلت: رجل خائف على دمه يستجير بك. فأدخلني وخصني بغرفة تلي غرفة حرمه. يقول بعد ذلك إنه أقام عنده أطيب مقام من طعام وشراب ولباس، وهو لا يسأله عن أي شيء من حاله ولا اسمه ولا من أي شيء هو خائف. ولاحظ إبراهيم بن سليمان أن الرجل يخرج يوميا من الفجر راكبا فرسه ولا يرجع إلا قبيل الظهر. ومرت مدة، أحس بعدها إبراهيم أن الطلب عليه قد خفت حدته، وكان قد مكث عند الرجل كثيرا وتحرج، فاستأذنه وحاول هو أن يستبقيه حتى يطمئن تمام الاطمئنان، ولكنه شكره وقال له إنه لاحظ خروجه يوميا من الفجر إلى قبيل الظهر، فما ذاك؟ وهل عمله يقتضي ذلك؟ يحكى أنت. هنا أيها الأعزاء حكى الرجل حكايته، قال: إنني أبحث عن رجل لي عليه ثأر فقد قتل أبي، فسأله إبراهيم عنه، أتدرون ماذا قال له؟